هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. من أيام قرينا بعض التصريحات للسيد محافظ القليوبية في بعض الصحف وعلى صفحات الإنترنت، إنه قرر إزالة أعمدة الإنارة ببعض طرق محافظة القليوبية لأن الأهالي سارقين منها الكهرباء. خبر يدعو للدهشة والتساؤل، كده بالبساطة دي عادي؟ هل كده بنكون بنحل ولا بنزود المشكلة؟ هل بدل الرقابة والحراسة والشرطة بنشيل الأعمدة؟ هل نتوقع إن بكرة مثلا هيلغوا السكينة عشان ما يحصلش حوادث قتل؟ ولا هيلغوا الكبريت والولاعة عشان ما تحصلش حريقة؟ طب إزاي الطريق هينور؟ طب سؤال، لو المية ملوثة هنمنع الشرب؟ طب الحوادث كمان هتكون أخبارها إيه؟ وقطاع الطرق برضو هيكون أخبارهم إيه؟ اتفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، معنا اثنين من مواطني محافظة القليوبية، هنتعرف بيهم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. جمال عامر، مركز شبين القناطر القليوبية. صباح عبد المنعم من مركز شبين القناطر القليوبية. طيب، قرار محافظ القليوبية بإزالة أعمدة الإنارة علشان في ناس سرقة تيار كهربي منها، رأيك فيه؟ أنا رأيي غلط. هو حضرتك بدل ما يدور على الأعمدة الكهربائية علشان يقطع الأعمدة الكهربائية ويكلف الدولة تاني أعمدة جديدة يعمل الخطوط تحت الأرض، يبقى فين الحكومة؟ احنا بندور على تنمية، احنا مش بندور على ان نرجع لورا. احنا بندور على ان احنا عندنا حوالي 3000 4000 فدان على مستوى اربع قريات بس. من 36 قرية اتكلت الأراضي الزراعية بتاعتهم في محافظة القليوبية. محافظة القليوبية بما فيهم ممكن أقولهم له بالإسم. إيه الأربع القرى دول؟ أسميهم إيه؟ أربع قرى. عندنا قرية اسمها قرية كفر الدير، تابعة لمركز شبين القناطر. قرية الحصافة تابعة لمركز شبين القناطر. قرية الزاوية تابعة لمركز شبين القناطر. قرية كفر شبين تابعة لمركز شبين القناطر. دول أربع قرى من 36 قرية، مركز بيجمع 36 قرية. فيبقى موجود المفروض يبقى أربع قرى يتزحف فيهم 5-6000 فدان الزراعة اتمنعت فيهم، ويجي يدور على أعمدة الكهرباء. يعني حضرتك أستاذ جمال تقصد بدل ما يشيل التيار الكهربائي أو يزيل الأعمدة، هو يقدر يقطع عن المنازل المخالفة ونبقى ضربنا عصفورين بحجر، وفرنا النور المسروق، وفي نفس الوقت شلنا يعني الحاجات اللي تساهم في تصحر أو في تجريف الأرض الزراعية. يا فندم، في مباحث كهرباء، هو يقدر يدي الأوامر لمباحث الكهرباء تنزل أنا مخالف يقطع عن التيار. دي مهمته، مش مهمته ان يشيل اعمده الكهرباء ويكلف البلد تاني قد كده. الاعمده نفسها دي على الطرق، خلي عمود النهارده يتشال. ده مجرد ان حته مقطوعه كهرباء يطلع البلطجيه على الناس تثبتها وتاخد منها العربيات وتاخد وتفتش البلد مين وتقلبهم اللي معاه واللي ما معاهوش. طب ينزل حضرتك، طب يسمع عن طريق عندنا اسمه طريق كفر حمزه شامل للقليوبيه، بيتثبت عليه في اليوم قد ايه؟ في اليوم الواحد بيتاخد منه كام عربيه؟ يعني الحوادث دي هم ما بيسمعش بيها، بيتاخد كام عربيه في اليوم؟ كل يوم عندنا خط شبين القناطر القليوب، عندنا خط شبين القناطر كفر الدير. امبارح احنا متثبتين بسبب قله الاناره على الطريق. فأني طريق منهم؟ طريق كفر الدير. احنا متثبتين على طريق كفر الدير من قله الاناره عليه. كان احنا مشتكي عايزين اناره على الطريق. هو يقطع العمدان على الطريق. يا صلاح، رايك ايه؟ والله رايي مش هيختلف عن راي الاستاذ جمال، لان التثبيت كتير جدا بالذات على طريق قريه كفر الدير. وبعدين يوميا يوميا في تثبيت، وبعدين بنقل المكان اللي هو ما فيهوش اناره وبيقفوا فيه. تمام. المكان اللي هو فيه اناره ما بيقفوش فيه، فلما يشيل العمدان الاناره عن الطرق الزراعيه والطرق اللي داخله على القرى، يبقى هو كده اصلا بيزود البلطجه وال احنا كمان عايزين نتكلم في نقطه الحوادث. يعني طريق ضلمه والناس ماشيه عليه من غير اعمده نور، شكلها ايه هتكون الحوادث يا فندم؟ شكلها ايه ده؟ قلبوا حتى البنات الصغيرين ما رحمهمش، قلبهم في الموبايلات والفلوس على طريق كفر حمزه، هو عارفه كويس، سياده المحافظ فاهمه كويس، واكيد المعلومات دي واصله له، فمش هيقطع عنها النهارده الكهرباء علشان الناس تموت بعضيها. انا اصلا كنت عايز اشتكي مش عايز. كنت اشتكي لمحافظ القلوبيه قبل ما قابل حضرتك والله. أيوة. الكلام ده انا كنت بقوله من فتره كبيره، ولكن انا ما عرفش احصل عليه، ولذلك انا كنت اروح له مكتبه واقول له تعالى شوف المهازل اللي بتحصل في مركز شبين القناطر، مركز واحد بس. يعني احنا بنعتبر اهو دلوقتي هذه الحلقه من البرنامج هي بلاغ للراي العام وبلاغ للمحافظ. أيوة. عايز تقول له ايه يا استاذ جمال؟ عايز اقول يا فندم انزل المحافظه وشوف مطالبها ايه، انزل المحافظه وشوف المخالفات اللي فيها ايه، بدل الاعاد في المكاتب انزل وشوف. يعني هو اكيد بيوصلك المعلومات دي، مش ما بيوصلكش. طيب لو قلنا له اهم مطالبها نقولها دلوقتي. اهم مطالبها ينزل يزيل المخالفات الزراعيه، لاننا مش هنلاقي ناكل سنه واحده. صح. والمركز شبين قناطر 36 قريه مش هيبقى فيه عود خضار، مش هنلاقي ناكل. أيوة. وده اللي احنا بندور عليه. وبعدين يعني دايما هو يعني اي مسؤول بيلوم على المواطنين في سرقه التيار الكهربائي ومعاه حق. طيب احنا بنتساءل فين المباحث، فين شرطه الكهرباء اللي بتتابع؟ بيجي لكم شرطه في الاليوفيه يا استاذ جمال؟ يا فندم فين سلطته هو؟ ايوه مش سلطتي انا، انا مواطن عادي، فين سلطته هو كمحافظ يحرك شرطه الكهرباء ويحرك شرطه المرافق ويحرك شرطه الداخليه ويحرك؟ دي سلطته هو. عمرك شفت حضرتك فرد من افراد مباحث الكهرباء او الشرطه جايه كده تشوف مين اللي سرق التيار الكهربائي وتقطع عنه؟ النهارده مفيش، النهارده الدنيا كلها سايبه. كل الناس بتقول اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. بالظبط كده. ففين النهارده؟ وصدقيني مفيش مسؤول بينزل من على مكتبه، وبالذات في محافظه القلوبيه. لو محافظه القلوبيه نزل فيها مسؤول واحد والله العظيم ما ينضفش. خاصة في مركز شبين ما تلاقيش. يعني أنا بستغرب محافظة القليوبية دي أول الطريق الزراعي، ولسه قدامنا محافظات ياما هنخش جوه. يعني القليوبية قريبة للقاهرة وقريبة وهي من العاصمة القاهرة الكبرى بالفعل. هي القاهرة الكبرى بالفعل. يعني أنا متصورة مثلا إزالة أعمدة وتثبيت وحوادث من اللي أنتوا بتقولوها ديت، يعني لما أسمع عنها في الصعيد، إنما إزاي ده إحنا في القاهرة الكبرى؟ يا فندم ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، ده يدور على صالح البلد. ده احنا عندنا اتنين قرية بتسمى قرية كفر الدير وقرية الحصافة. أيوة. لمين فلوس بالمجهود الذاتي وعاملين مجاري. أيوة. واحنا مقدمين طلب بقالنا 10 سنين، والميزانية هتيجي بكرة، الميزانية هتيجي بعده، بدل ما يقطع عمدان الكهرباء اللي هتتسبب في مشاكل كتيرة. طب يدعمني، عايزين منه دعم بس، مش عايزين منه المجاري كاملة. عندنا البيوت عايمة على مجاري وعايمة. يعني انتوا لمين من بعضه عشان تعملوا صرف صحي؟ والرصيد موجود. والموافقات موجودة. امال محتاجين ايه من المحافظ في النقطة دي؟ دعم بس من المحافظ. يعني احنا ممكن دعم، يعني تصاريح. احنا عايزين يدعمنا ولو بالنص. واحنا نكلف النص. بدل الخسارات اللي احنا فيها، عندنا البيوت حضرتك عايمة على مية. دي المصالح اللي ينزل يعملها المحافظ. ما يدورناش على عمود كهرباء يتقطع علشان نسبب في قتل وحوادث طريق ويتسبب فيها. يعني الحاجات دي كلها هتتسبب في حاجات احنا في غنى عنها. يعني الى كم واحد مخالف كهرباء؟ كم واحد؟ 10 100 1000 شرطة الكهرباء تنزل ممكن تلمهم في ساعة زمن. بالعكس المخالفات دي تعتبر داخل المحافظة. لا وبعدين ايه يعني كام واحد مخالف؟ هو 100 واحد 1000 واحد على ده لو حصل المخالفات. ما بقول لو حصل المخالفات هتبقى دعم المحافظة. تمام. انما هو ما فين تحصل المخالفات؟ ما فيش اصلا مباحث بتنزل عشان يبقى في مخالفات تحصل. يا فندم احنا الشعب من زمان مبني على الرشوة، مش من النهاردة، من العصر البائد القديم. هو بنى على الرشوة. هو ممكن يجيني بتاع الكهرباء، ممكن اغمزه بحط في ايده 50 جنيه ولا 100 جنيه ويمشي. تمام. واقول لحضرتك على حاجه حصلت مش ما حصلتش، فهو ما يدورش على دي، ما يركزش على دي، هو يركز على المصلحه. أيوة. يركز على حاجه اللي هي هتنتج، مش يركز على حاجه اللي هي هتدمر. حضرتك احنا من جانب القرى اللي بنتكلم عليها، يعني احنا من القرى اللي احنا بنتكلم عليها. ما عليه ينزل ويتفرج على المخالفات والمباني اللي كانت الارض الزراعيه، والله العظيم ما لها حد. دي المصلحه اللي ينزل ويدور عليها المحافظ. عندنا قرية اسمها كفر الدير في سنة واحدة كانت لها بتاعي يجي 1500 فدان، قرية المفهوم قرية من 36 قرية كلها 1500 فدان، يبقى باقي القرى عملت ايه؟ لا يا ست المحافظ. أشكركم جدا. عفوا يا أستاذ. شكرا. أصدقائي المستمعين، ربنا يرزق مصر مسؤولين يعرفوا إزاي يديروا أزمتها. أشكركم جدا أصدقائي لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني تواصلكم معايا فيه، وعلى جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام كمان. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.